إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد لكم يوم لقاء ربكم تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا أن أصل هذا الدين وحقيقته هي محبة الله تبارك وتعالى، فمحبة الله هي رأس الأمر كله. فإذا أحب العبد ربه محبة صادقة سعى لنيل مرضاته سبحانه وتعالى والفوز بالسعادة يوم لقاء الله جل وعلا. ومحبة الله هي الغاية العظمى التي يسعى إليها الصالحون لنيل رضا الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه أنه يحب ويحب، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى صفة المحبة، ومحبة الله رب العالمين محبة حقيقية كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فليست محبة الله هي نفس ثوابه جل وعلا، ولكن محبة الله صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى يترتب عليها إثابة العبد على السبب الذي به نال محبة الله جل وعلا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال جل ذكره: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأخبرنا جل ذكره في مواضع من كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنه يحب المتقين، وأنه يحب الصابرين، وأنه سبحانه يحب المقسطين، وأخبرنا سبحانه أنه يحب المحسنين. في آيات كثيرات من كتاب ربنا تبارك وتعالى يخبر الله رب العالمين فيها أنه يحب بعض عباده الذين تحققوا بالصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى. فصفة المحبة لله جل وعلا ثابتة، ومحبة الله لا كمحبة خلقه، فإن الفرق بين صفة الله وصفة المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. فإذا أحب الله عبدا قربه، وإذا أحب الله رب العالمين عبدا كفاه، وإذا أحب الله رب العالمين عبدا أعانه، وإذا أحب الله رب العالمين عبدا نصره، وإذا أحب الله رب العالمين عبدا رزقه الصبر على ما يرضيه. وكل الناس يدعي محبة الله، لكن الشأن أن يحبك الله، فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. فأهل الكفر يدعون محبة الله تبارك وتعالى، فهم الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله رب العالمين عليهم بقوله جل وعلا: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالكل يدعي محبة الله حتى الكافرون يدعون أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الدعوة لا تقبل عند رب العالمين إلا إذا قوبلت بمحبة من الله جل وعلا بأسبابها. وقد تأملت في القرآن العظيم فسمعت ربي جل وعلا يخبره أنه يحب المحسنين، وهذه أعظم صفة أو أكثر صفة وردت في القرآن، أن الله جل وعلا يحب أهلها. فالله جل وعلا يحب أهل الإحسان، وأخبر سبحانه أنه يحب المتقين، وأخبر أنه يحب الصابرين، وأخبر أنه جل ذكره يحب المقسطين، وأخبر أنه يحب الذين يوالون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء يحبهم الله لمحبتهم أولياء الله، لموالاتهم المؤمنين، ولمعاداتهم الكافرين. فهذا أيضا من أعظم أسباب محبة الله. ومن أسباب محبة الله الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالنفس والمال. قال الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم تأملت في كتاب الله فوجدت أجمع آية تشير إلى هذا المعنى الجليل، وتجمع كل صفات المحبوبين من الله رب العالمين، هي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه أجمع آية في المحبة، وهي التي يسميها العلماء آية المحنة، فإنها آية المحنة لكل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية في عقيدته أو في أقواله أو في أفعاله أو في أخلاقه، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يكون على طريقة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مقدم الخلق وسيدهم وأقربهم من رب العالمين تبارك وتعالى، لما جعل الله له من الشيء والصفات وكريم الأخلاق. فمن كان على طريقة رسول الله في الاعتقاد والقول والعمل جميعا فإنه يكون أحب الناس إلى الله رب العالمين. فيا أخي المسلم الكريم، انظر أين أنت من هذا الأصل العظيم، اتباع سيد الأولين والآخرين. تعلم عقيدة رسول الله وكن على مثل ما كان عليه في الإيمان، يحبك الله رب العالمين. كن على مثل ما كان عليه في الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر. إياك وعقائد أهل الزيف في ربوبية الله جل وعلا. اعتقد أن الله جل وعلا وحده هو رب كل شيء ومليكه. اعتقد أن الله جل وعلا وحده هو الإله الحق المستحق للعبودية دون ما سواه. إياك أن تعتقد أن أحدا من الخلق يملك نفعا ولا ضرا من الخلق يملك مددا ولا رزقا ولا عطاء الا الله جل وعلا. اعتقد ان الله جل وعلا متصف بكل كمال يليق بجلاله، يسمي نفسه باسماء هي اسماء حسنى بلغت في الحسن غايته، تتضمن صفات ربنا تبارك وتعالى. اعتقد ذلك وما دل عليه وما اقتضاه، واياك ان تشبه ربك بالمخلوق، واحذر ان تعطل ربك عن صفه البتها لنفسه فتكون من نفاذ الصفات، مخالفا لما كان عليه سيد الاولين والاخرين من اعتقاد في ربه تبارك وتعالى. اياك ان تكون مرجئيا متلاعبا بدينك، او تكون خارجيا مكفرا لاهل الاسلام. كن على مثل ما كان عليه اصحاب رسول الله في ايمانك وعقيدتك، كن على مثل ما كان عليه في عبادتك ومحافظتك على صلواتك وتعظيمك للصلوات الخمس التي عظمها الله رب العالمين. كن على مثل ما كان عليه سيد الأولين والآخرين في الأخلاق، لا تقل للناس إلا حسنا، لا يصل منك إلى الناس إلا ما تحب أن يصل إليك منهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أطيب الناس كلاما وأصدق الناس حديثا، حتى مع عدوه صلوات الله وسلامه عليه يسلم عليه اليهود ذات مرة وهم أخبث الخلق، فيقولون السلام عليك يا محمد، فيقول بأبي وأمي ونفسي وعليكم. فتغار عائشة رضي الله عنها على رسول الله وتغضب وتقول ردا عليهم: وعليكم السلام، عليكم اللعنة وغضب الله. فيقول لها سيد الأولين والآخرين: والسام يعني الموت، السام يعني الموت. فهم يظهرون السلام ويبطلون الدعاء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيقول لها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف، ألم تري ما قلت لهم وما رددت به عليهم؟ فيستجيب الله لي فيهم ولا يستجيب لهم فيه صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن ينال محبة الله فليفتش في نفسه، في قلبه، في عقيدته وإيمانه، في أخلاقه وسلوكه، في قوله، في عمله، في معاملاته، في وظيفته، في بيعه وشرائه. أين هو من متابعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ بذا ينال المرء محبة الله سبحانه وتعالى. فليست المحبة دعوة يدعيها كل أحد، ولو كانت كذلك لنالها الكافرون أهل النار، فإنهم ليل نهار يدعون محبة الله تبارك وتعالى. لكن السهل أن يحبك الله رب العالمين، ومحبة الله متوقفة على متابعتك لسيد الأولين والآخرين. فإياك ومحدثات الأمور، كل عبادة لم تكن الناس هو من الغلو في المخلوقين. وما أهلك الناس إلا الغلو، ما أهلك الناس إلا التنطع والغلو في الدين والجفاء عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا من حبه، وأن يرزقنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما فتح بيت المقدس وكلمه أبو عبيدة بن الجراح في هيئته التي قدم بها على أساقفتهم وعلمائهم، فقال له: يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إنا كنا أذل قوم، أي قبل أن يأتينا الله بهذا الدين وقبل أن يأتينا بهذا النبي الكريم الذي أخرج عقولنا من الخرافات والخزعبلات واستنقذ ديننا من الشركيات والمحدثات. إنا كنا أذل قوم، أذل قوم من الأمم لا قيمة لنا ولا وزن كحالنا الآن. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين بعقائده وشرائعه وأخلاقه وكتابه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. في كل زمان ينكل بالمسلمين إذا ابتعدوا عن دينهم، ويمكن المسلمون إذا رجعوا إلى دينهم، ينكل بهم إذا تركوا سبب العزة، ويمكن لهم إذا تمسكوا بسبب العزة. وأعظم ما في هذا الدين العقيدة، أصوله العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تفرق بين الإيمان والكفر، وبين التوحيد والشرك، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين جد الرحمن وجد الشيطان. فإذا ضاعت العقيدة، وإذا ذهبت الأصول، وذهب أهلها المعتقدون لها، إما الإسلام في أمم الكفر، واختلط النور بالظلام، واختلط الظلام بالنور، ولم يعرف إيمان من كفر، ولا توحيد من شرك، ولا أهل الجنة من أهل النار. هذا هو الحاصل أمة الإسلام. فحتى لا تضيع العقيدة اعرضوا عدوكم. إيران دولة رافضية خبيثة، ليس لها عدو في العالم إلا أهل السنة الذين يسمونهم النواصب، يسمون أهل السنة النواصب، وأهل السنة عندهم أنجس أهل الأرض، أنجس من الكلاب والخنازير. نحن أنتم، ولو اغتسل الناصبي السني بماء البحر 1000 مرة لا يطهر. وقائد ثورتهم الخميني الذي قال بعض الأبطال إن حركة كذا هي الابن الروحي للثورة الخمينية. بعض الأبطال في زماننا إن حركة كذا هي الابن الروحي للخميني. اسمع ماذا يقول الخميني في بعض عقائده، والله لن تتحمل أن تسمع. يقول في كتاب له اسمه الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا مقاما، الأئمة الاثنى عشرية، إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال الإمام: لا يحصل إلا بواسطة علي وأوصيائه المعصومين الطاهرين. يعني طالما أنك لم تؤمن بالأئمة فأنت من أصحاب النار وبئس المصير. يقول: إن العالم الإسلامي وغير الإسلامي لا يعترف بقوتنا، يعني إيران، ما لم نسيطر على مكة والمدينة. قال: وإني حينما أدخل مكة والمدينة فاتحا فواجب الأول أن أخرج الصنمين أبا بكر وعمر من قبرهم. هذه غايته. يقول: إن جميع الأنبياء جاءوا لنشر العدل في العالم، لكن جميعهم لم ينجحوا في أهدافهم، حتى إن خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم لم ينجح في عصره، وسينجح الإمام المهدي في كل ذلك. مهديون إيه؟ المنتظر. سينجح فيما لم ينجح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا وهم يسمون الصحابة بالمنافقين، ويكفرون الصحابة كلهم إلا من تعدهم على يدي على أصابع الأيدي الواحدة. وكان الخميني هذا يوصي بقراءة واحد من علمائهم، هو محمد باقر المجلسي، له كتب كثيرة عند الشيعة، ليس عندهم شيء اسمه البخاري ولا مسلم ولا كذا، له كتب أخرى. يقول المجلسي هذا في الصحابة، ويتكلم عن الصحابة رضي الله عنه، يقول: ولكن أصحابه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، عملوا عمل قوم موسى فاتبعوا عجل هذه الأمة وسامريها. عجل الأمة وسامريها، عارف مين؟ أبو بكر وعمر. فغضب المنافقون، يعني الصحابة، فغضبوا الخلافة خلافة رسول الله، يعني نصبوها من علي، أخذها أبو بكر وعمر، وتجاوزوا إلى كتاب الله فحرفوه وغيروه وعملوا به ما أرادوا. وهذه مصيبة ثانية. هم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله ولا قرآن الله، وأنه محرف وأنه مغير وأنه مبدل. هناك رجل اسمه نصير الدين الطوسي، هو الذي أعان التتار على غزو بغداد وقتل ما يقرب من مليوني مسلم في هذا الوقت، يمدحه الخميني الملعون في كتبه: إن حركة كذا هي الابن الروحي للإمام الخميني. وله دعاء يدعو به وهو يطوف، وبعد الصلوات دعاء زي اللي احنا بندعي به، يقول فيه: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفصة. يقوله بعد الصلوات. ان الاله الذي يعبده السنه ليس الها، والرسول الذي وزيراه ابو بكر وعمر ليس رسولا، فهم يصرحون بذلك، فكيف نستعين بهم في شؤوننا؟ وما الذي يراد منا؟ وما الذي يراد بنا لنا؟ قال نعمة الله الجزائري وهو من علماء الشيعة معذرة على هذا الكلام، حتى فعل معذورة من حبيبه، يقول إن عمر بن الخطاب كان مصابا بداء في دبره لا يهدأ منه إلا بداء الرجال. وفي مدينة من مدن إيران هناك تمثال صنم، مقام يزار، يسمى مقام بابا شجاع. بابا شجاع تعرفون لمن؟ مقام لأبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مكتوب على جدرانه بلغتهم: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، رضي الله عن أصحاب رسول الله. اتهموا عائشة رضي الله عنها بالخيانة، يتهمون براس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمنا وأزواج رسول الله. بل إن الكليني وهو من علمائهم يقول في كتابه الرضا: إن الناس كلهم أولاد زنا، أو قال أولاد بغايا ما قال شيعتنا، يعني كل الناس أولاد زنا إلا الشيعة. يقول الناس بذلهم أصحاب المتعة الذين يستحلون تأجير الفروج، يقول أهل السنة الأطهار بأنهم أولاد زنا. هذا غيظ من فيض ونقطة في اتحاد عقائدهم الفاسدة، فليسوا بمسلمين بل هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. الشيعة الضواب، وأنا قرأت كلام الخميني حتى لا يقول جاهل، هذا شيء قد مر وهؤلاء كانوا الأوائل منهم، هذه عقيدة هؤلاء الذين يعيشون في إيران، فهل يستعان بهم على نصر دين الإسلام؟ إنهم أعدى أعداء دين الإسلام لو كان قومي يعلمون. ومن يضع يده في أيديهم إما أنه جاهل ضال، وإما أنه عميل لهم ولليهود. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نتطهر إليه في كل يوم بالتوبة والإنابة إليه والاستغفار من ذنوبنا، وهو الذي يدعونا في كل يوم إلى التوبة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يتوجه إلينا، يتقرب إلينا، لا مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه. فجددوا لله توبة واخلعوا الذنوب وارجعوا إلى علام الغيوب. يغير الله رب العالمين حالكم من حال الذل إلى حال العزة، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مراد له، وما لهم من دونه من وال. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك، نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. للذين كفروا واغفر لنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انت عبادك المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل على اليهود باسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. انزل عليهم رجلك وعذابك اله الحق ومن عاونهم ومن نصرهم ومن ايدهم انك انت العزيز الحكيم. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء. اللهم من مكر ببلدنا وبلاد المسلمين فاغفر به. اللهم من كاد بمصرنا وكاد ببلاد المسلمين فكده يا عزيز يا حكيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.